فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة.

ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقيله يا رب وقيله يا رب وقيله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن وقيله يا رب وقيله يا رب فسوف يعلمون. وقيله يا رب وقيله قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام وقيله يا رب إنا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن والكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وقيله يا رب وقيله يا رب إنها قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر أمرا من عندنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا رحمة من ربك رحمة من ربك إنه هو السميع رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون بل هم في شك فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف فعنا العذاب إنا مؤمنون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم عند العذاب إن بل هم في شك يلعبون فارتقب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذا ايها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا واياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور الإذاعي المعروف والمقيم بمدينة القاهرة. نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت لصاحبها الحج سليم المه الشهير والمقيم بصف تزريق مركز دير بني، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطات الديزل الكبرى لصاحبها الحج الشحتة إمام وأولاده الشهير والمقيم بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقالية، كبرى قصور ضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية أولاد الشبراوي الشهير والمقيم بجميز بني عمرو مركز دير بني، والفرع الآخر بديار بنجم خلف مدرسة الزهراء. الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن أبو دياب وأولاده وإدارة متر محمد أبو دياب الشهير والمقيم بأكوة مركز ديار بنجم. إخوة الأحباب والإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له الدوام.